نادى يا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من نداء الإيمان مع الأستاذين الفاضلين الدكتور صلاح والدكتور عمر. مرحبا بكما، وأهلا وسهلا إلى هاته الروضة الجديدة التي سنستنشق فيها عبير هذه الآية الكريمة من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. صدق الله العظيم. تلاحظون أن بداية هذه الآية تنهانا عن السؤال عن أشياء إن ظهرت لنا ساءتنا، والمحور الثاني السؤال عن هذا الشيء حين ينزل القرآن يتأدى بنا إلى تلقي الجواب، والمحور الثالث الله تبارك وتعالى يعفو عما وقع منا إذ هو الغفور الحليم. فهل لكم أن تفتتحوا هذه التأملات حول هذه الآية الكريمة؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإسلام ليس دين الطقوس الجامدة، ولكن في بعد نفسي كبير في تربية رب العباد لنا بقرآنه. قضية الفضول الموجود عند يعني أغلب الناس إلا من رحم ربي يستدعي احيانا انه يضايق الطرف الاخر امور معينه، يعني زاويه من الزوايا، ربما انا اسالك اسئله تحرجك فتضطر ان تكذب علي في الاجابه لانك تريد ان تغطي امرا ما، فانا ارى انني انا الذي اضطررتك للكذب لانني كنت ملحا في السؤال. ووضع انف الناس في حياه الناس هذا امر في منتهى الخطوره، لانه يؤذي مشاعر الناس. وفي هناك عندما يدخل ضيف معين او حتى في العمل يدخل زميل معين ينصف الجميع او يعني يسكت الجميع لانهم يعلمون انه سوف ينقل الاخبار او سوف يسمع عن اشياء معينه، لانه فقد كما من الحياه فيتقحم على الناس حياته. اذا الذي يريد ان يكشف الحجاب عن اسرار الناس هذا لا حياء له؟ هذا قد تبخر الحياء منه، لانه ما الفائده ان اتقحم انا على حياتك فاسال عن اسرارها، من اين جئت والى اين انت ذاهب والى من اين تنفق هذا ومن اين كسبت هذا ولماذا تبي هذا الامر ولماذا تشتري هذا الامر، يعني ما الذي يدعوني الى ان اتدخل في حياتك تدخلا يعني يصيبك بالضيق؟ وادخال النكد على المسلمين مصيبه كبيره. في ناس تدخل الحزن على الناس بكثرة الأسئلة، وهذه تجدها في الأهل عندما يعني يزور الأسرة أهل الزوج أو أهل الزوجة ويضعون أنوفهم في طريقة تربية الأولاد وطريقة الديكور في البيت وطريقة الحياة والمعيشة، وكأنهم يعني قد أعطوا أنفسهم الحقوق لتعديل أوضاع الناس. هذه الصورة يعني يعرض لها القرآن من هذه الزاوية. أستاذنا الدكتور عمر تفضل علينا فلفت أنظارنا إلى وجود شذوذ في المجتمع يتمثل في موقف بعض الشاذين خلقيا منا، فكيف أولا ما سبب هذه الظاهرة وكيف السبيل إلى علاجها؟ فضيلة الدكتور صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة العقل ده كأنه مربع كبير جواه مربعات صغيرة. لو أنا ملأت المربعات الصغيرة دي بتفاهات لم يعد يبقى في هذا العقل مكانا للضروريات والحاجيات والتحسينيات. ولذلك القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يريدان للإنسان أن يظل دائما مع الأشياء النافعة والمفيدة. القرآن ورد في مادة السؤال أكثر من 40 مرة، لكن إذا أردت الارتقاء فيجب أن يكون معه الانتقاء. لا يمكن يكون فيه ارتقاء من غير انتقاء. أنتقي الوقت المناسب، وأنتقي السؤال المناسب، وأنتقي الشخص المناسب حتى أحصل على الجواب المناسب. إنما أن الإنسان يظل بشكل دائم اللي يجي على دماغه يسأل فيه. واحد جه للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ماذا تقول في من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ قال: أتجعل كسجع الكهان؟ إيش الكلام ده؟ الرسول اللي يقول الناس اسألوني عن أمور دينكم، واحد قال له: من أبي؟ قال: أبوك فلان. ويقال فيها نزلت الآية، فعرف أنه ليس ابن هذا الرجل الذي يدعى إليه، وأنه ابن زنا. ولو أنه سكت لكان أفضل، لأن الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، قلنا: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يفعل الشيء بالليل يبيت يستره الله ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. والإمام مالك كان عنده هذه المنهجية. إذا واحد سأله عن مسألة يقول له: هل وقعت؟ فيقول: لا. يقول: لها حتى تقع. والإمام ابن عباس لما حب يجيب تلميذه عكرمة فقال له يعني على يعني خلاصة تريحه في عملية الفتوى، قال له: إذا جاءك أحد يسألك عن مسألة فسأله هل وقعت أم لا، لأن في ناس عايزة تسأل بس لمجرد السؤال عشان الفضول وعشان يعني من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. لا، هو يعني كل شيء، يدخل في أي مكان يسأل عن كل شيء. فابن عباس قال لعكرمة: إذا حد بيسألك سؤال هل وقعت أم لا، اسأل الأول، فإن لم تكن قد وقعت فلا تجيبه، فإنك تدع عنك ثلثي مؤنة الناس. يعني شوف ابن عباس بخبرته بيقول إن الإنسان لما يتجنب الإجابة عن التفاهات والأمور التي لا قيمة لها يوفر ثلثين وقته. احنا عايزين نوفر أوقات علمائنا. أول من يعني يرهق بسبب عدم الالتزام بهذه الآية هم شيوخنا وعلمائنا. تلاقي واحد يصحيك من النوم ويكلمك في وقت الأمة في أزمة كبيرة جدا، كلمك في أمر تافه جدا، يعني هذا الامر هو اللي شغلك يعني في وسط الهموم العامه في هذه الامه. لدرجه ان واحد جاءنا في يعني امريكا في ايام احداث جيلين، فتوصينا في المساجد ان احنا نقرأ في الصلوات الخمس اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الايه في النوافل. ففي واحد من الاخوه قال لي: انا اريد ان اسالك لماذا تقم في الصلاه؟ قلت له: نحن في نازله وفلسطين واخواننا في جنين يلاقون صنوفا من يعني القهر من الجيش الصهيوني، فاحنا ندعو الله تبارك وتعالى ان ينصرهم وان يقهر اعدائهم. قال لك: ليست هذه نازله. اين النازله؟ قلت له: انت النازله. قلت له: انت وجود امثالك في الامه هو نازله، لانك انت مش حاسس بالهم العام لهذه الامه. هذا الشخص نفسه قد يقيم كل من في المسجد بناء على يعني شكليات في الالتزام الاسلامي، فتقول له هذه الايه وتكون هذه الايه فعلا لو اراد الالتزام بل ثمن كافيا كافيا. فضيلة الاستاذ الدكتور عمر ذكر كلمه، وانت الان جئت بكلمه اخرى تماثلها، أستاذنا ذكر كلمة الطقوس وأنت ذكرت كلمة السفليات، ما نريد أن تتفضلوا بتوضيح هذه النقطة، هل علاقاتنا بقيم ديننا علاقات طقسية أم علاقات تغييرية؟ عربي، ما الذي يعود عليك أنت إذا صليت أنا وصمت إلا إذا ظهرت علي آثار الصلاة وآثار الصيام؟ يعني أنا إذا صليت وقمت الليلة وقمت النهار ولكني أنهش في عربك ويعني أضخم سيئاتك أو عيوبك وأضعها تحت المجهر وأتماسح حسناتك وأنشر بين الناس أمورا يعني سبحان الله يعني لا يجب أن أنشرها، ما الذي استفدته أنت من صلاتي وزكاتي أو صيامي؟ لابد أن يظهر علي أثر وآثار هذه العبادة. فإذا الإسلام ليست عبادة يعني عبارة عن فقود تؤدى ثم بعد ذلك ما الفائدة؟ يعني الناس أقسام ثلاثة: رجل متعبد يتقي الله رب العالمين ولكنه مقصر في المعاملات، وآخر في المعاملات طيب مهذب يحافظ على المواعيد ولكنه لا يؤدي العبادات. لا نريد لهذا ولا نريد ذاك، نحن نريد إنسانا يصلي وتظهر عليه لنا آثار صلاته، يصوم وتظهر عليه لنا أيضا آثار صيامه، وهكذا فانضباط أو ثمرة العمل. وهذا هو وهذا المقاصد الشرعية. قبل أن نواصل هذا الحديث نود أن نقطف هذه الثمرة، ثمرة تأثير الصلاة في تغيير مسالكنا. فنحن عندما نقيم الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يجزي المصلين بأن يسرخ صدورهم وينظف ألسنتهم ويزكي أعمالهم، تلك هي الثمرة المرجوة من إقامتنا للصلاة. سنعود إن شاء الله لمواصلة هذا الحديث بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم مرة ثانية وعودة حميدة إلى هذا الحديث الجميل النافع. كان أستاذنا قبل الفاصل قد شرع في الحديث عن علاقة الشعائر التي نؤديها وسلوكنا وتعاملنا مع أنفسنا ومع من حولنا. نعم، الحقيقة دكتور العربي أنا مشغول جدا بالمقاصد العامة لهذه الشعائر التعبدية ولكل المعاملات الإسلامية. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كل عبادة لها مقاصد. أنا لو انشغلت بهذه المقاصد العامة لكل عبادة لن يكون عندي فضول من الوقت إن أنا أروح أسأل عن يعني أشياء تافهة شكلية وأدقق في حياة الناس. يعني صحيح أن السؤال نصف العلم كما قالت العرب، وابن عباس لما سئل كيف وصلت إلى ما أنت عليه قال بلسان سأول وعقل عقول. فيعني حسن الاستماع إذا حدث وحسن الحديث إذا حدث وأيسر الأمرين إذا خلف، في أدبيات تحكم الإنسان العالم والمتعلم. لكن عقل يظل مشغول بالمقاصد العامة لهذه الشعائر التعبدية يقوم ما ينجزش بهذه الأشياء. أنا بعتقد أن أكثر من يقع في هذه المسائل اسمحوا لي، الأباء لما يعود يتدخلوا بحكم أب خايف على أولاده أنه يتدخل في كل حاجة في حياة ابنه. أنا أعلم ابني المعايير والقيم الإسلامية والأخلاقية العليا، إنما مش كل يوم أقول له قل لي أنت قلت إيه لكل واحد من زملائك، عملت إيه وفتت في سلطة ابني وشوف التليفون اتصل بمين، طب أنت النهاردة طلعت مع فلان عملت، أترك له مساحة خاصة لعله أخطأ ويريد أن يتوب بينه وبين ربه وعايز يعالج هذا الأمر بدل ما يكذب، بدل ما يعني يستخدم معاريض ويبقى يعني من المعاريض إلى الكذب زي ما بدأ أستاذنا الكريم. نترك مساحات الزوج مع زوج، الزوج أيضا مع زوجها، يعني في مساحات لابد أن تترك للناس لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تتركوا. لكن يعني إذا كان هناك أمر جلل يتعلق بالمقاصد العامة لأي جانب من جوانب حياة الإنسان يريد ان يتعلم يذهب ويسأل عن هذا الامر الذي يفيد الشخص، يفيد الاسرة، يفيد المجتمع، يفيد الامة. يعني انا اذكر استاذنا الشيخ الغزالي رحمه الله دعناه في نادي هيئة التدريس يتكلم عن القضية الفلسطينية، وكان في ازمة كبيرة، والازمات يعني كثيرة في الحقيقة وتحتاج الى همم كبار. وبعدين خلص المحاضرة بدأت وقت الاسئلة. في وسط هذه المعمعة اول سؤال يأتي شيخنا، احنا عايزين نعرف النقاب واجب ولا نافلة. فالحقيقة الشيخ يعني اجاب بكلمة شديدة جدا وغضب وكاد يترك القاعة ويخرج. فيعني قال انا اكلمكم عن مآسي في فلسطين وامة يجب ان تحتسب، وانتوا جايين تسألوني عن هذا الامر؟ يعني ماذا يمكن ان يقول في اي واحد غير ان سنة واخرون يقولون فرض، تنتهي المسألة. في عز مكانة فيه الانتفاضة بدأت، طلع كسيد في احدى المجلات الكبرى في عالمنا الاسلامي الوتر بين القنوت والبدعة. طب احنا هنقول القنوت في الوتر، عفوا القنوت في الوتر بين السنة والبدعة. يعني اشعر اننا نهرب من القضايا الاساسية ونسأل ونتساءل في القضايا الفرعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، علم بها لا ينفع وجهل بها لا يضر. هذا عرض من اعراض امراضنا الكثيرة، فهل لكم استاذ ان ترشدونا الى الدواء؟ في يرسل عربي كما في عالم النبات، في نباتات فخيهية تتسلق على النباتات الأصلية، تمتص يعني غذاءها، ويصير النبات الأساسي هزيلا بتسلق هذه النباتات الفخيهية حوله. في عالمنا الإسلامي هناك أناس فخيهيون، هذا التفصل العجيب الذي يجتمع حول أصحاب الفكر وأصحاب العلم وأصحاب القرار، و يعطلوهم دائما عن اداء المهمه والوظيفه المنوطه بهم. هذا امر. الامر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا بسلوكه انه كان لا يدخل نفسه في معارك جانبيه. هذه الاسئله الكثيره تدخلنا في معارك جانبيه وتدخلنا في اهدار طاقه الامه. يعني لما قالوا عنه انه مجنون وانه ساحر وانه كاهن وانه كذا، لم يثبت مره انه يعني دفع تهمة عن نفسه وعطل ثانية من حياته ليقول انا لست مجنونا، انا لست كاهنا، انا لست شاعرا، وانما تكفل رب العباد اولا بهذا الامر، ثم هو بشخصه لم يضيع وقتا لانه عنده مهمة اساسية. فلو حدد كل واحد منا مهمته وان الى ربك المنتهى، وبعدين حدد لنفسه المهمة، انا حجر في بناء الاسلام الكبير، ثم سأل نفسه هل قمت انا لانني شرفت الاسلام، هل شرفت ديني، هل شرفت سنة النبي؟ ثم لو كان همي كله ان اصبح من عيوبي انتهت حياتي وما تزال لي عيوب، لكن انا انظر الى القذاء والشيء البسيط في عين اخي ولا ارى الحجر في عيني انا. لما اغتاب احد الناس رجلا امام الحسن البصري فساله، قال يا رجل هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال لا. قال هل شاركت في فتوحات مصر؟ لا. فتح مصر أبدا. قال هل شاركت في فتوحات الهند والسن؟ قال لا. قال كل هؤلاء الأعداء سلموا منك، وما سلم منك عبد أخيك مسلم. لا إله إلا الله. تنبيه قوي خطير، لأن في ناس عندها حب ظهور. وكده مع الدكتور صلاح ولا الدكتور عبد، إيه قضية موضوع خلق القرآن هذه يا دكتور؟ ما تحدثنا فيها شوية. ولا علاقة لها بخلقه، ولا علاقة. وهو قرأ لواحد يعني مشوش الفكر، ولا وقع في يدي مجلة وهذه ثقافته أو جريدة، فظن أنه يريد أن يتعالم أمام الناس. حتى إن استفتى في أمر من هذه الأمور، العالم الله لا يرزقه ساعتها، لا يرزق الإخلاص في قضية الإجابة، فتخرج الإجابة على مستوى السؤال. للأسف ليس لتقصير في العالم، وإنما لعدم صدق في السائل. لأن لابد لو كان مخلصا لألهم الله العالم الإجابة الصحيحة، لأنه غير مربى. إحنا أمة عايزة تربية. أنا أرى أن مجتمعنا في كثير من مواقعنا وجوانب حياتنا مصابون بالإسهال الكلامي. تمام. فهل لهذا الإسهال عوامل؟ وما هي السبل التي تجعلنا نتوجه من تقليل الكلام الى اتقان الاعمال؟ الحقيقة لو ان احنا يعني فقهنا المقاصد العامة الكبرى لوجودنا في هذا الكيان الأرضي. نحن وجدنا في هذه الأرض لنعبد الله ونمكن لدين الله في الأرض. يعني أنا مش جاي أعيش فرد ولا جاي يعني أسرة وتنتهي. لو أراد الله دينا يكون دينا من الأديان وأن نكون أمة من الأمم ما بعث الله لها خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أنزل لها القرآن. أنا عندي مهمة من لحظة الصغر إلى أن ألقى الله أن أساهم في تمكين هذا الدين في الأرض وأن يعلو شأن الأمة في العالم. هذا الهدف الكبير لو شغلني بالليل والنهار تحرير أرضي وعرضي تحرير الأرض. يعني حقيقة يا دكتور العربي أنا لم يعد يشغلني قضية طول الثياب وقصرها ومهم ألا توجد خيلاء داخلية، لكن يهمني أن ألبس مما أصنع وأن آكل مما أزرع. في قضية تشغلني نريد من التجار ويعني ال- ال- ال- ال- الأنظمة الإسلامية أنها تعيد للأمة استغناءها وأنها تتحول من الاستهلاك والاستجداء إلى الإنتاج والاستغناء. دي قضايا كبرى لو شغلت الكبير والصغير بحيث كل أمة يكون عندها مشروع أنا بلدي فيها خيرات، كيف أوصل بلدي إلى أن تكون أحسن بلد في هذا الجانب وفي هذا التخصص، والبلد الإسلامي هذا يفيد البلد الآخر. يعني انظر مثلا إلى الشعب الماليزي لا يتكلم كثيرا لكنه يعمل كثيرا وينتج كثيرا، وصارت يعني هذه الأمة الماليزية لها حضور عالمي في الجانب الحضاري. إنما إحنا ملوك الكلام وقليل الفعال كما ذكر، فنحتاج أن نعود إلى القضايا الكبرى والمشاريع الكبرى ويقل كلامنا ويكثر يعني فعلنا. ولكي نعود إلى القضايا الكبرى وجب علينا أن نتذكر بأن السؤال ينبغي أن يذكرنا بالمسؤولية، فالسؤال والمسؤولية من مادة واحدة، فليعلم كل واحد منا أنه سيسأل عن وقته فيما ينفقه وعن صحته فيما يصرفها وعن كلماته لما يقولها وإلى أي وجهة يوجهها. نتمنى أن نعي ما سمعنا من الأستاذين الجليلين، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مبصر أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. Thank you.